السلام عليكم. بيقول لكم قصة حصلت معاي أنا شخصيا. والله يا هو فيلم صار شي صراحة يعني ما تتمناه لعدوك. أنا في عادتي ما أحب لا أروح البحر ولا أروح البر ولا أروح الجو، يعني أحب أقضب أرضي، يعني أروح بحر لكن ماني من هواة الصيد ولا اللي يطلعون كشتات في اللنجات ولا في الطراريد ولا اليخوت وكذا، لا لا لا. المهم يوم الأيام وصادف القبسة، هذا واحد من الربع، تعال بطلال تعال هنروح نأكل البحر وكذا بالشاليه ونطلع في طراد. قلت له ابن الحلال أنا ما أحب الطراريد وكذي، ولا لا ما أبي، وأنا أدري فيه هو شوي متهور يعني، لا يا ابن الحلال ما، قال ابن الحلال خنروح نصيد ونستانس والجو حلو وما فيه يعني لا في تيار ولا فيه يعني الهوكوس ولا ولا ولا فيه غبار ولا الجو حلو صافي، تعال تمشي ما نروح بعيد عن يعني اليال أو الشاطئ، يعني ما نروح بعيد، تعال وصدقني تمشي خفيف وكذي. بيني وبينكم أغراني ها، قلت قال الصيد ما شاء الله وكذا، قلت له ما في مشكلة، احنا عندنا في بحر في الكويت هنا يسمونه الخويسات، قليل اللي يروحوا له جدا يعني، لأن كله الأرض طينية وخطرة يعني، وفي شاليهات لكن قليلة جدا، من بينهم شاليه صاحبي القبسة، واروح وياه. أول ما وصلنا الشاليه ولا هو متصل على الهندي اللي شغال بالشاليه مجهز الطراد وقال له يلا يا خندزه وندخل البحر. قلت يلا، والطراد ما هو يعني كبير يعني، لا من الألمنيوم عرفتوني، أعتقد 12 قدم يعني أو أقل، لا لا أكثر شوي. المهم وندزه شوي كذي ودخلنا البحر، وركبنا أنا وصاحبي ويانا الهندي ومعاه شبوك الهندي ومجهز الاغراض الصيد والعدة، الظاهر متعودين يعني، انا صلي فترة عنهم ما جيتهم ولا شيء، فقلت هذول ماخذين احتياطاتهم عارفين الامور يعني، ركبت وياهم. المهم شغل الماكينة ودخلنا شوي بحر، تقريب يعني 5 كيلو عن البر، 6 كيلو تشوف البر يعني، ما انت بعيد يعني، لكن بعيد يعني بالنسبة لك كسباحة يعني. المهم الأرض هذه أو البحر هذه القطعة هذه معروفة بالدردور أو التيارات اللي فيها، يعني لو أنك مثلا تبي تسبح علشان ترجع البر، الماية أو البحر يردك ورا ما يخليك تروح صوب الشاطئ يعني، لا العكس في تيار. المهم احنا قلنا يعني ما احنا بعيد واذا لا سمح الله صار شيء نرد يعني، لكن حصل اللي ما توقعت انه يحصل، واحنا قاعدين نصيد وقاطين شبوك وكذا، اشوف الطراد اللي احنا فيه، طبعا الطراد اللي هو احنا السفينة الصغيرة هذه، المهم اشوف الطراد كل ماله وينزل يعني يغوص شوي في البحر. استغفر الله، يعني أنا قلت الظهر الوضع طبيعي، أهم محاسين بالموضوع، فقلت أنا أتوهم أكيد يعني، أهم المفروض يعني ينتبهم مو أنا يعني، لأن أنا مو متعود على سالفة طلعة البحر، لكن كل ما لا أشوف الطراد هذا اللي إحنا قاعدين فيه بينه وبين القاع الطراد في نفس الصفيحة الخشب كذي فيها مخزن. المخزن هذا كان في تسرب في الماي وما يبين لأنه مسكر، لكن بعد لحظات الظاهر أنه امتلأ وقام يطلع من عند الماي، هني صار نص الطراد تسرب ماي، يعني خلاص الطراد راح يغرق بأي لحظة. أنا يوم شفت الماي قاعد أنادي صاحبي، قلت له يا حبيبي هذا ماي شلون قاعد، انصدم اشوف اخترع وكذا، ايش فيك ايش فيك صاير؟ كان يقول لا لا هذا قاعد يسرب قاعد يسرب. قلت زين ايش نسوي الحين؟ ارجع يلا يا جماعه. هو بس يبي نط يروح يشغل ماكينه، الطراد قال سلام عليكم على طول. بوز الطراد من قدام المقدمه بدت تنزل تنزل تنزل تنزل، بعدين لان كان الهندي قاعد هناك مع شبوك، الهندي جاء صوبنا واحنا صوبنا الماكينه من ورا، بدا الطراد ينزل من ورا. هو بس حاش يعني سطح الطراد حاش الماي البحر، دش علينا الماي بشكل سريع، ما لحقنا حتى نشغل الماكينه. الله وكيلكم يا جماعه، الطراد غاص في البحر من صوب الماكينة. تعرفون الماكينة ثقيلة وتسحب الطراد للأرض داخل البحر، وصار الطراد مثل القلم اللي واقف في البحر، لأن القاع ما كانت بعيدة حيل عنا يعني. فالماكينة ثبتت في الأرض، وزاوية الطراد المقدمة صارت فوق، فإحنا صرنا قمنا ما في لا طفاحات ولا سترة نجاة ولا أي شيء، العملية كانت جطل. المهم المقدمة الطراد اللي هنا كانت أخف مكان يعني، والظهر كان رابطين فيها نفس العلامات هذه الحمر اللي يحطونها على الطراريد. المهم خلته يطفح، لكن يبعد عن سطح البحر تقريب المتر. فإحنا كنا ما أنا أعرف أسبح، لكن ما هي السباحة اللي تخليني أروح للبر، مستحيل يعني أسبح وأنا واقف على الأقل يعني أطلع راسي بس أوكي ما عندي مشكلة أني أتنفس، أما أني أسبح أروح لستة كيلو ما هذه مستحيلة. الهندي طلع ما يعرف يسبح، شغال بشاليه ويطلع بطراد صار لك كم سنة ولا عارف يسبح. صاحبي ما شاء الله سبيح يعني يمشي مثل الطراد لا إله الله. المهم احنا اختبصنا، وانا بس حاط املي على هالمقدمة على الله ثم على المقدمة الطراد انها ما تتحرك، لاني مثبت يعني اطراف رجولي عليها انها شوي قاعد تنقذني يعني اتعب احط رجلي. الهندي ماسكة صاحبي وهو يدري ان هذا ما يعرف يسبح. المهم صارت حؤسة، شو نسوي؟ انا قاعد اقول له شو نسوي يعني، المفروض هو يعطينا الحل، شو نسوي؟ قول لي شو نسوي. هو ماسك الهندي، ماسك الهندي من وين؟ من الافة. الهندي اختبص وقام يمديده وكذا من الخرعة مسكين، فماسكه من الافة وحاطه كذي وراه. وصاحبي يسبح شو يقول لي؟ يقول لي انا بروح ليل بر واجيب لكم طراد واجي. قلت له زين وش تبي يعني؟ روح. كان يقول زين الهندي هذا خله عندك. قلت له حبيبي انا يلا انا يلا انقذ نفسي ما اقدر. قلت انا قاعد اسبح وتعبان، اقول له ما اقدر لا لا ما اقدر ما اقدر. يقول لي خله عندك انا ما اقدر اروح معاي الهندي. اقول له يا ابن حلال ما اقدر، انا ما اعرف اسبح يعني، حدي هذا حدي حدي كذي راح اتعب بعدين. قال لي صدقني ما اطول بسرعه. هو ما شاء الله سريع يعني، لان لو اني بخليه هو اللي موجود هني وانا اللي اروح ما اوصل الا بعد يومين للبر. فتعرفون لازم اتخذ القرار سريع. قلت له يلا اوكي اوكي عطني اياه عطني اياه. يا جماعه ندمت ندم بحياتي ما ندمته اني مسكت الهندي. انا بس مسكت الهندي وهو صاحبي راح، الهندي خايف، ومثل ما تقولون الهندي ما وثق فيني. هو واثق بمعزبه، لكن لما انا اللي مسكته وهو كأنه حاس اني انا باي لحظه ممكن اني اهده. ايش سوى الهندي يا جماعه؟ على طول التفت ويبي يحضني يعني يبيني يعني مصيرنا واحد يعني، كانه بيقول لي حبيبي ترى المصير تهدني تموت معي. هو بس لف علي انا صابتني الرعشة الحالة الهستيرية اللي حسيت انها موتي على ايد هالحبيب هذا. هو مسك فيني يا جماعة انا حاط رجلي على طرف الطراد اللي اقول لكم مقدمة صاعدة فوق. الطراد صار عليه ثقل انا والهندي فقام يميل واحنا نغوص. انا اقول له وخر يعني خلني انا احرك ابحرك ايدي عشان ما وتعرفون ما يدخل بحلجي ويدخل بخشمي واختنق واصعد مره ثانيه واقول له لحظه شويه ابفهمه ان عطني ظهرك خلني امسكك من ظهرك احاول اني انقذك انت ماسكني قاعد تغرقني وتغرق نفسك. مو راضي يستوعب الكلام هذا وهو اصلا مو واثق فيني وانا بيني وبينه كانت النيه اني اهده بيني يعني ماني قادر قلت اذا بموت راح اهده وهو سبحان الله كانه يقرا افكاري. المهم لحظه وصارخ انا لحظه ويخليني اغوص وابلع ماي تعبت قعدت انا وياه انتظار بنطق بعض في البحر اطقه بس عشان يوخر عني انا خلاص بموت. المهم بالموت ويهدني الهندي هدني كذي رجع شوره ورا الظاهر هو يبي يسوي حركه انه ينام على ظهره حس انه خلاص راح يموت فلما تركني وشافني اطق فيه نام على ظهره كذي قلت الحمد لله ممتاز نام على ظهره وانا مسكته كذي وانا قاعد اتنفس رافع يا جماعه والله ما اقدر اوصف لكم الموقف. هذا صاحبنا طول شوي او ما طول بس انا عندي الدقيقة صارت بسنة ابي بس يوصل ينقذنا راح اموت انا تعبت وهذا الهندي يعني خلاص يعني اخذ كل مجهودي خلاص عضلاتي قامت تعورني انا ماني قادر اكمل لاني تعبت خلاص ابي بس اتنفس بس. المهم دقايق وفضل رب العالمين ان صاحبنا راح جاب له طراد ثاني وجانا على طول وشالنا انا والهندي هذا وطلعنا للبر. يا جماعة من ذاك اليوم الى هاليوم ما دخلت البحر لو انك مو تجيب لي طراد لو تجيب لي يخت لو تجيب لي لينش خلاص المعاناة اللي عشتها هذه كانت من أصعب اللحظات بالنسبة لي. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.